بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صدقة المرأة من بيت زوجها. أوين إذا صدقة إذا من بيت زوجها نينك إذا gurigiisa xaggiisa ay ka sadaqayso ay ka bixiso waxa yaallo arrinta xukunkeeda xadiidka ku soo aroora caddayntiisii buu u baabyahay. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة وين إذا دي صدقيسته من بيت زوجها أي كصدقيسه نينك إذا قرغيس حقيس أي وحك يعني مالك يال أي وحك بحسو كان لها أجر أجر بأصبنانا وللزوج زوج كنا مثل ذلك ليه وحيابها دبعا دوائنين أهين. بعض الروايات وحي كحرتي هدي أين إسراف سمينين تعدي إسراف سمين لأنت شيء أنا لفيلا يوحيا بها سوكالي إذن إسك عرفي وكالي إنو إسك جيرو إذن عرفي إنو إسك جيرو أو مسكين قريق سو إستاق كنشل اللي سيئي إيو وغا حباد روتي اللي سيئي إيو أو آن وحبا قفكي عرفي أهان مركا وإسك أقول لي هايب وحنوعا سوكالا إني أحاطو لكن قريق هانتدي تالي iyadoo ku xad gudbayso haday mathalan biilka la siiyo nus ka mid ah ama saddex meelood laba haday iska bixiso oo qof ku sadaqaysato maalka marka yacni guriga yaallaan ujeedaa oo ninka uu keenayo wax marka la tebi karo oo israaf loo arki karo iyadoo ma bannaana. وللخازنين مثل ذلك أصبناذي ولا ينقص كل واحد من والبا من نقصامنايو منهما إياك كمد من أجر صاحبه صاحبك أجره سحقه سشيئا كنقصام ماي للزوج بما كسب زوجك عليه أجر بسبب ما كسب أي بسبب كسبه ولها إيذنا بما أنفقت بسبب نفقتها أي بحسي. قال: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. هوين إذا سيسمذي إذا أي وحبحسه بغير إذن زوجها ninkeeda idinkiisa la-aantiis. Tarjamadan markaa dooxad mooda wuxuu ka hadlayaa wixii guriga yaallay haddii aynan idin sina aynan ugu qabin ama iyada lafteeda maalkeeda oo iyada ay gaarka u leedahay ninkeeda oon u idmin bixinta ay bixinayso. Waayo xadiidka tarjamada yani xadiidka lafdiga ku jira lafdi caama weeyaan saan arki doonno. Wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalid bnu lxaarid qaala xadaanaa xuseynun ilmucallim can camri bni shucaybin ana abaahu xadaahu can cabdillaahi bni camrin qaala lamaa fataxa rasuulu llahi sal lau salama makata, nebigu markuu maka furtay khadiiban dhaama khadiiban wuu istaagay isagoo khudbaynayo khadiib ah. فقال في خطبته وحكيري: لا يجوز لامرأة هويني أم بنانا عطية وحسي اسمه. عطية ونكرة وقعت في سياق النفي تعم اسم أردوما مال كذا هي مال غير مال كنين كذا وقرغيال انتبا ويسوق لهيال. طيب إلا بإذن زوجها زوج كذين وإذ ما هنا مختصرون مركا لا يجوز ذان كراهما الوحن بارا مساء تحريم مساء خلاف الأولى هاي تاهم نصوص تا وحيو بدن تحيوك بدن ناكت إني مال كذا بحين كرتو بدون إذن زوجها نين كذين وإذ من أكبر شاهدنا حديث ابن عباس وآيه markii ciidda nebigu oo haweenka u khudbeeyey ee uu u dhaadhacay dhanka haweenka, Bilaalna waa kii marada fidiyey, haweenkuna dhagdhagahooday ku ridaayeen meeshaas inay aswaajtoodii u tageen oo soo ka soo idin qaateenna lama sheegin. Xadiidkaas iyo axaadiid badan, iyo Maymuuna inay xoreysay addoommo ay iyadu lahayd, nebigana kama idin qaadanin markaas. Markaa naagta iyada haweenta maalkeeda waa ku tasarufi kartaa, sadaqo iyo cadiyo waa ugu tasarufi kartaa biduuni idin zawjiha. Xadiidkan culimada qaar waxay ku xambaareen min baabi xusni lcishra, xusnulcishra dhaqan wanaagsan ahaan ayaa loo yiri sidaan looga reebay ma ahane, maaha inaysan u bannaanayn maaha. Walidaalika hadday haweentu waxeeda markay bixiso ay rabto ay ninkeeda kala tashato, waa fiican tahay oo habdhaqankay ku fiican tahay, laakiin hadda taxriim iyo ma aha. Bacdi ahlilcilmi xadiidkan waxayba leeyihiin iyaga sida Ibnu Xazmi oo kale, saxiifatun munqadicatun waa yiri, oo inqidaacuna wuxuu ka wadaa Camr bnu Shucayb anna abaahu oo Shucayb ah, can cabdillaahi bni camrin ayaa inqidaac isaga marka uu ku sheega. Laakiin saxiifadaasi hadda riwaayo waxaa jirta Camr bnu Shucayb aabihii uu caddeeyey uu yidhi xadathanii cabdullaahi bnu camrin, awowgiis inuu ka wariyey buu sheegay Shucayb. Jamaaco badan oo thiqaadana way wariyeen, xaakimna waa saxiix yeelay. Ibnulmulaqinna tuxfatu lmuxtaajka wuxuu yidhi rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu biisnaadin saxiix. Alimaamu shaafici fi lum waxa uu yidhi samicnaahu, xadiidkan waa maqalnay, kan oo hadda innaga laa yajuuzu limra'atin caطiyatun waan maqalnay buu yidhi, walaysa bithaabitin laakiin thaabit ma ahan buu yidhi mid sugan, fayalzamunaa an naquula bihi, yacni marka inaan dhahno marka laazim nagu noqonaayo ma aha. Walqur'aanu yadullu calaa khilaafihi, qur-aanku wuxuu tusayaa buu yidhi xadiidkan waxa uu tilmaamaya cagsigiisa. Uma sunnatu, sunnadaa tusaysu yidhi haddana calaa khilaafihi. Uma alatharu, aathaartii saxaabada. Uma almacquulu, macquulka laftiisa wuxuu keenaa qofka maalkiisa asaa iska leh. Naagta hadday xoolo hore u lahayd ma sadaqaysan kartid xoolahaaga, ma la dhahayo intaba. Marka wuxuu yidhi saasa ii sheegeen. Ayib, uma almacquulu waana ku dheeraaday xadiidkan inuu aada u bayaaniyo. Mukhtasarka Buwayd iyo Rabiic sida Sunan Albayhaqiga ku sugan wuxuu yidhi Imaamu Shaafici, qad yumkinu an yakuuna hada fii mawdici likhtiyaar, waxaa laga yaabaa buu yidhi arrinkan inuu yahay mawdicu likhtiyaar, sidaasaa doorashada u fiican. Waqad actaqad Maymuunatu radia allaahu canha qabla an yaclama annabiyu sal alla salam, Maymuuna daday xoreysay addoommo ay lahayd intuusan nebigu ogaanin, falam yacib dalika calayha, kuma ceebaynin. Fadalla hada maca gayrihi calaa anna qowla nabiy sal alla salama in kaana qaalahu adabun wakhtiyaarun lahaa, haddii xadiidku uu sugnaado waxaa lagu xambaarayaa min baabi ladab. Marka min baabi ladab waa xusnu lcishra, waa kala fiicantaha in ninkeeda iska ogeysiiso, laakiin amaa min xaysu taxriim iyo waxaa ma jiraan. qaala baabu fadli sadaqa, sadaqada fadligeeda caddayntiisii u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud wahuwa sulayman bnu sayf qaala xadathanaa yaxya bnu xamaadin qaala akhbaranaa abu cawaanata can firaasin can caamirin can masruuq, caamir waa shacbi, can masruuqin can caaishata radia allaahu canha anna aswaaja annabiy sal allau salama ijtamacna, xaasaskii nebigaa kulmay cindahu agtiisa. faqulna waxay dhaheen ayatunaa bika asracu, teeneeba adiga kuu soo degdegid badan luxuuqan xagga haleelitaanka. faqaala waxa uu yidhi adwalukunna yadan, midda idinkugu gacan dheer. faakhadna waxay qaadeen qasabatan laan. fajacalna waxay gudagaleen yadracnahaa, inay laantaa wax ku taakaynayaan oo ay ku dherarinayaan. daahirkay isaga qaateen fakaanat sawdatu sawda, waxay noqotay asracahunna bihi luxuuqan, middii yacni ugu degdeg badnayd xagga helitaanka nebiga. Fakaanat, waxay ahaatay, adwalahunna, yadan bay ahayd midda ugu gacan dheer. Fakaana dalika min kathrati sadaqa, kaagaana wuxuu ahaa sadaqa badnaanta. Xadiidkan marka Bukhaarina waa wariyey, qisada sawdana wuu keenay, waaqicu laakiin sida uu keenayo waa khilaafsan yahay. Waayo waaqica markuu nebigu dhintay, xaasaskiisa waxaa ugu horreysay oo xagga dhimashada, markuu nebiga dhintay kadib Zaynab iyadaan ugu sadaqo badnayd xaasaska nebiga. Jamaaca min alxufaad marka daahiru siyaaq waxay iyagu yidhaahdeen, culimo badan baa waxay yidhaahdeen in sawda laga dhigo waa wahmun, bal ilmacruufu cinda ahli lcilmi ana awala man maatat min alaswaaji Zaynabu bintu jaxshin wahuwa fii khilaafati cumar, oo ahaa dhimashadeeda. sawdana waxay dhimatay Shawaal konton iyo afartii. wuxuu leeyahay ibnu Bataal isaga uu yidhi kaana alxadiida saqata minhu lafdatu Zaynab aa ka dhacday, fakaanat Zaynabu asracahunna luxuuqan, saasoo kale ahayd buu leeyahay. sawda haba ugu gacan dheeraatee, gacan dheeraantuna nebiga uu ka hadlaayeyna waa sadaqa bixinta, waa kinaayo waay, maahan wax daahir hadda. ayib, alimaamu Nawowi isaga wuxuu yidhi wawaqaca hada alxadiidu fii kitaabi الzakaati min albukhaariyi bilafdin mutacaqidin yuuhimu ana asracahunna lixaaqan sawda, inay sawdatu ay tahay, wahada alwahmu baatilun bilijmaaci. meeshaa marka sawdada qalad ah Zaynab in laga ay ahaato. xaafidkuna waa ku dheeraaday sharaxa Fatxulbaariga. meeshaa marka baxtigaasaa ku jira. qaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan, marka sadaqada fadligeeda xaggee ka soo gala? haleelitaanka nebiga ay hore ka haleelayso waa nooc fadli ah, waxaana lagu cileeyey sadaqa badnaanta. qaala baabun ayu sadaqati afdal, sadaqate oo u fadli badan. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can cumaarata bni lqacqaac can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rajulun yaa rasuul allah ayu sadaqati afdal, qaala an tasadaqa, inaad sadaqaysato, anta saxiixun, adoo caafimaad qabo, shaxiixun oo bakaylaayo oo maalka yacni ku dhegan, ta'mulu alcaysha, nolol aad rajaynaysid, wa takhsha alfaqrana aa ka baqaysid. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa alqaطaan qaala xadaanaa cumru bnu cuثmaana qaala samictu muusa bna طalxata أن حكيم بن حزام حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة صدقة مد أغو فضل بدن ما هو يكان أهاذي عن ظهر غنى ديقتونان قداشيد قفكم مركو ديقتونا هذا إساق باهيه سبوحي وحي كسوهر إنو بحي إن شاء الله كسو هذا لنا إساق إسيد الله جمعنا مركين نبي قال لسؤالي أفضل صدقة محيطة جهد المقل nin wax yareeyey dadaalkiisa iyo kan sida loo jamcinaayo shalan kaada. walyad lculyaa khayru min alyad sufla wabda biman tacuul. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu sawaad bni alaswad bni camrin can ibni wahbin qaala akhbaranaa yuunusu can ibni shihaabin qaala xadaanaa saciid bnu lmusayab anahu samica aba hurayrata يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل وقفك وضو بحيه أو نفقيه على أهله أهل كيس أو نفقيه wahuwa yaxtasibuhaa isagoo ajar tirsanaayo kaanat lahu sadaqatun ayay u ahaanay. idan marka sadaqa midda ugu fadli badan waa midka adiga waajibaadka nafaqada waajibka aad ku bixiso, iyada lafteeda marka waajibna waad iskaga gudaysaa, ajarkana waa ka ajar badan yahay. waayo waajibka ajrigiisa iyo sunnada ajrigeeda sida qaalibka waajibka ajrigiisa badan sida qaalibka. Marmarna waa jiraan suwar laga soo istatnoodo oo waxyaaba marka sunnooyin ah markaa inay markaa yacni ay ka fadli badnaan karaan waajib kutubahan qawaacidu lfiqhiga iyo fiqhiyada lagu sheegsheega. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من أيا حرية من بني عذرة عبدا الدوم بو حرية له سيؤسون هذا عن دبر أيو كحرية قذال قذال مركا وحيتها مركا انت حرتها يبويري مدبر أيو كردقي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أرنتا أي قارتي فقال ألك مال غيره مال سيغان هين ما هيسا ما ليذا قال لا ما يبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني يا إيب سنين. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي أي كيب سنة بثمانمائة درهم ما شاء مرك حالك قادنا فيه مشروعية التدبير addoonka in mudabar laga dhigi karo waxaa kaloo laga qaadanayaa addoonka mudabarka in la iibi karo waayo weli addoonnimu baaqi ku yahay laiska iibi karaa. Haddii la iibiyo qof kale milkigiisa uu galana ninkan hore dhimashadiisa waxba u tari mayso isaga. Waxaa kaloo laga qaadanayaa mudabarka inuu ka xoroobayo thuluska thuluska uu ka xoroobaa mudabarka ee ma ka xoroobayo ra-suulmaalka ninkaan markii uu yidhi addoonkan haddaan dhinto waa xor markuu dhinto maalkiisa la feerina. Haddii maalkiisa saddex meelood oo meel uu addoonkan ku qiimo dhan yahay ama uu ka yar yahay waa xorooba. Haddii laakiin maalka uu haystaba addoonkani thuluth uu ka badan uu ka yahay ma xoroobayo addoonkaas marka, waayo waa min baab waa iska tabaruc wasiyoo kale waayo marka thuluthkaa laga feerinaa. رأس المال كما أصل المال كحروب ماي بخلاف أم الولد دي أدون الماء كدرش هذا أو الماء درشه أدون تاسي مركو ننتو مال كيب كحروب إيادة واحد ثلث إلا فيرين ماي هدي أو مال إيادة كلية حتى كقبوايس كحروب إيادة. طيب قال وبه قال wuxuu yidhi fajaa biha rasuulu llahi sal lau slam fadafacaha ilayhi lacagtii buu siiyey uma qaala wuxuu yidhi ibda binafsika naftaada ka bilow fatasadaq calayha ku sadaqayso fain fadala shayun hadday wax soo haraan falyahlika ayaa iska leh fain fadala can ahlika shayun eelkaaga xaggooda hadduu shay ka soo haro falidii qaraabatika ayo ka qaraabadaada u saaxiibka فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ندو كسوهرانا فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ما شاربتك به. قال باب صدقة البخيل بخيل كصدقة ذيس سيته أنا على قوضة بخيلك مركو وحبه سيره واي حال كيس محون قنا. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة ثم قال حدثناه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنفق المتصدق متك وحبحناي ee sadaqaysana iyo tusaalihiisa iyo walbakhiili iyo bakhiilka kamathali rajulayni laba nin oo kale waayo calayhimaa jubbataani laba jubbadood korkooda ay tahay ow amase qaala wuxuu yidhi junnataani laba gaashaan min xadiidin bir ka ahaaday min ladun thudiyihimaa yacnii labadooda naas ayay ka soo dhacayaan ay ku xiran yihiin yacnii waa laba jubbadood oo ka bilaabanaya marka korkooda meeshaas kore ee naasaha. Dayib ilaa taraaqiihimaa yacni naasahooda ilaa iyo kalxamahooda ayay saa ugu fadhisaa marka hore. Marka waa jubbad ama gaashaan bir ah ayaa lagu tusaalayna oo kalxamaha iyo naasaha inta u dhaxaysa ku dhegan. faidaa araada almunfiqu, hadduu doono qofkii wax bixinayay, an yunfiqa inuu wax bixiyo, ittasacad calayhi, waa u waasac noqone, ittasacad calayhi dircu, dirci baa korkiisa ku waasac noqonaya, ow marat ama way maraysaa, xataa tujinna ilaa ay qariso, banaanahu farihiisa, foodooda, wa tacfuwa ay tirtirto, atharahu raadkiisana ay tirtirto. waidaa araada albakiilu, hadduu doono an yunfiqa inuu wax bixiyana, qalasad way ku dhegay, walazimad waa laazimaysaa, kullu xalqatin bir kastaa, xalqad kastaa mawdicaha booskeeday dhab dhahaysaa, xataa akhadathu ilaa ay qabatay, ay qabato, biturquwatihi kalxamihiisa, aw amase biraqabatihi luqunta ay ka qabatama. yaquulu abu hurayra wuxuu dhahay, ashhadu waxaan marqaaqirayaa, annahu ra'aa rasuula allahi sal alla slam, nebiga inuu arkay, yuwasicuhaa, isagoo waasicinaya, falaa tattasicu, ma waasic noqonaysa marka. Inay nebiga wuxuu ka wadaa tusaalihii uu bixinaa midka oo bakhiilka ah, markuu inuu bixiyo uu doono wax bixi is yiraahdaba waxaa ku dhagaayo birti meelaha ay iska haysato, ayaa waxay ku dhagaysaa qoortii iyo kalxamihii. wuxuu isleeyahay, iska jiid oo iska yacni fududee, ma jiid maysatiiba. marka nebiga mithaalina sidaasuu leeyahay marka, falaa tattasicu. qaala taawuusun, samictu abaa hurayrata yushiiru biyadihi, baan maqlay isagoo gacantiisa ku ishaarayo, wahuwa yuwasicuhaa walaa tatawasacu. waa iska musalsal marka meelahaas. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa cafaanu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa cabdullahi bnu taawuus can abiihi can abi hurayrata can nabiy sal ll slam qaal mathalu albakhiili walmutasadiqi mathalu rajulayni, laba nin oo kale calayhimaa jubbataani, laba jubbadood ay korkoodu ay tahay, min xadiidin qad idurrat aydiihimaa, labadooda gacmooda waxaa loo dhibaato geliyey, ilaa taraaqiihimaa, kalxamihi. fakullamaa hama almutasadiqu bisadaqatin, mar walba u hamiyo, ittasacad calayhi, waasac korkiisa ku noqonay, xataa tucafiya atharahu, ilaa ay raadkiisii tirtirto, intay waasac noqoto. wakullamaa hama albakiilu bisadaqatin, markuu hamiyo, taqabadat, waa isku soo dunmaysaa, kullu xalqatin ilaa saaxibatihaa, middeeda kale u dunmaysaa. wataqallasat calayhi, way ku dhegaysaa, wandamat yadaahu, labadiisa gacmoodna waa isku dunmayaan, ilaa turquwatihi, kalxamihii ayay u dunmayaan, sidaa isaga dhan waa togtogan yahay. wasamictu rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama yaquulu fayajtahidu an yuwasicahaa falaa tattasic, wuxuu ku dadaalayaa inuu waasac ka dhigo, ma waasac noqonayso. qaala baabu lixsaa'i fi sadaqati, sadaqada koobideeda, yacnii maalka in la kaydsado oo meel lagu koobo oo aan la bixinin. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin qaala xadaanii laythu qaala xadaanaa khaalidun can ibni abi hilaalin can umayata bni hindin can abi umaamata bni sahli bni xunayfin qaala kunnaa yowman fi lmasjidi, baan ahayn juluusan kuwa fadhiyo, wa nafarun min almuhaajiriina waalansaari, iyo jamaaco muhaajiriin iyo ansaar, fa arsalnaa rajulan ilaa caaishata, nin baan caaisho u dirnay, liyasta'dina, isoo uga soo idin qaado, fadakalnaa calayha, waan u galnay, qaalat waxay tidhi, dakala calaya rasuul, dakala calaya saa'ilun, mid waxbaryaya ii soo galay, maratan mar, wa cindii rasuulu llahi sal alla slam, iyadoo rasuulkii ilaahayna agtayda uu yahay, fa amartu lahu bishayin, baan u amray, waxbaan u amray marka hala siiya iri, uma dacawtu bihi, waan u yeeray, maxay u yeertay marka, uma dacawtu, waxaan u yeeray bihi bishayi, shaygii aan u amray ayaan u yeeray, fanadartu ilayhi, waa fiiriyey, faqaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi, amaa turiidiina, ma rabtid miyaa, allaa yadkhula baytaki, gurigaaga inuusan soo gelin shay-un shay, walaa yakhruja, uunan ka bixin, ilaa bicilmiki, ogaalkaaga un maahane. yacni wuxuu yidhi, gurigaaga markay wax soo galayaan, markay wax ka baxayaan, aad ogaato un maa rabtaa. qultu nacam, haa baan idhi marka. qaala wuxuu yidhi mahlan yaa caaishatu, caaisha ay u kaadi, laa tuxsii, ha kaydinin, ha koobin maalka, fayuxsii allaahu caza wajalla calayki, ilaahay uu kaa koobo adigana. Ana adiga maalkaan bixi waxbaa meel ha ku xirxiranin, haddaad meel ku xirxirato ilaahay waa kaa xirxirana. Rakaydsiga hadda in la diidaayo maano, waa la kaydsan karaa. De nebiga inuu quuta sanatin kaydin jiray waa soo marnay, meel dhigan jiray. Marka waxay tahay inaan wixii sadaqadiiba la moogaado. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحكير لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أتمت فقالت يا نبي الله ليس لي شيء شيء مصغنان ما هيستو إلا ما أدخل علي الزبير زبير حويسو قلي ماهني قرغان إيقو كانوا بلان إيسي فهل علي جناح وحدن بأكركي قميها في أن أرضخ إنان بحيو مما يدخل علي حويسو قلينهي radkhiga weliba waxaa la yidhaha wax yar marka la bixiyo, yani inaan xoogaa aan masaakiin iyo wixii yimaadaba aan wax yar u tuuro, waa wax yar marka. Faqaala waxa yidhi irdakii sii oo u tuur masaakiinta, ma stadacti waxaad awoodo, walaa tuukii ha xirxirin maalka, fayuukii allaahu caza wajalla calayki, ilaahay markaa uu korkaaga ka xirto. Qaala baabu lqaliili fi sadaqati, kan yar ee sadaqada yacni shaanigeeda ku saabsan caddayntiisiibu u baab yahay wax yar in la bixiyo. Wa bihi qaala akhbaranaa nasru bnu caliyin can khaalidin qaala xadaanaa shucbatu can ilmuxilli can cadiyi bni xaatimin can innabiy sal alla slama qaala ittaqu naara, naar ka dhowrsada, walow bishiqi tamratin, timir gabalkeedba ha ahaato. marka timir la kala jeexay wax aad u yar waay. marka sadaqada middeeda yar xataa khayr iyo wanaagay leedahay, oo qofka waa yartahay aanu isaga dhaafin. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata annahu xadaahum can khaythamata can cadi bni xaatimin qaala dakara rasuulu llahi sal alla slam annaara, nebiga naartii ayuu sheegay. فأشاح بوجهه وتعوذ منها, يعني وجهيسي أيو دبولي, وتعوذ منها وانا كم وان ألو نكم جنجلي. ذكر شعبة أنه فعله ثلاث مرات إنه سميي, ثم قال وحوري اتقوا النار ولو بشق التمرة, تمرتي قبل كذا جيح ذبها هذا إلهي كعب صدى, فإن لم تجدوا هذين هلين فبكلمة طيبة, كلمة وناكسن, كلمة وناكسن مركا إذا لفت صدقوه. قال باب التحريض على الصدقة, صدقة اسكبورين تيد عدين تيد وبابيه وكور رما مركا انت بدن صدقة تطوع أيو لحق لي مركا كتابك. وبه قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة وذكر عون بن أبي جحيفة قال إن يريب وشاغي سمعت المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكتي سنجوغن في صدر النهار مالنت قلن كيظهر فجاء قوم ضدب إيمادين عراة قاقاون حفاة oo yacni cagacad mutaqallidi suyuufi fajaa'a qowmun qola yimaadeen curaatun qoomka oo curaatun qaawan xufaatan yacni cagacad xaalay cagacad yihiin mutaqallidi suyuufi xaalay markaa yacni seefo kuwa garwaaxaydsan ay yihiin caamatuhum badankood min mudar reer mudar waa badankood markaa xufaatan iyo mutaqalidii iyo mansuub uu ka dhigay, midaan kalena curaatan ma idin dhigan idinka, isku midaan idinka maxaa idin dhigan, curaatan mase curaatun ya haahay. Fajaa qowmun curaatun xufaatun buu dhigay ka bacdi, ee mutaqalidna muxuu mutaqalidiin muu yiri, mutaqalidi suyuufi waa in la xaleeyo, wax kale masuuray gal ku noqomaysa. Marka idaafadowna nuunka u jaray mutaqalidiina yay ahayd dhowl, idaafada u jaray nuunka mutaqalidi suyuufi, kuwa seefa garwaaxaydsan xaal ay yihiin, caamatuhum badankood min mudar yay ka ahaadeen, bal kulluhum dhammaantood min mudar waay mudar qabiilo weyn waayo, marka carabta Rabiica iyo mudar ay kala yihiin sidooda badan, marka mudarku Quraysh waa kasii weyn yihiin, laf kasii koreysa way. Fataghayyara wajhu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, nabigu wajigiisi baa doorsoomay, limaa ra'aa liajli maa kii dartii ra'aa bihim uu ku arkayo min alfaaqati, fa dakhala waa galay, uma kharaja waa soo baxay, fa amara bilaalan buu amray, fa adana waa addimay, wa aqaama salaata buu aqimay, فصلى ثم خطب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه واتقوا الله واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل اي ليتصدق حصدق يستر رجل من ديناره دينار كيس وحصدق يستو من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره تمر جيحيد بهاهاته فجاء رجل من الأنصار بايمد بسرة بوليمد كيش كادت سكتي أي سكتي كفه على عشيسة تعجز عنها إن يبكى عاجزته بل قد عجزت وابكى عاجزته ثم تتابع الناس حتى رأيت إلى أن أركى كومين لبقوب ومن ضعام عنتي وثياب درأة حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي وجهي سأنا ركي يتهلل ونوفيه كأنه مذهبة عد موذي سابه يعني قطعة الذهب. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إسلام كده حديث قفكي ذاتك وجدي سنة وناكسا وجدي مركم حين قنع معنى يدو عيتاي يعني وحدتك أي كتاقين qofkii isaga intuu la imaado isaga ay ka arkaan oo ay uga daydaan ay uga daydaan. Hadda jidayntu maahan tashriic, tashriica male qof ma laha. Ayib weliba tashriica deenaan cidna ayna lahayn arrin iska mutafaq ama ah weeyaanba, am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illah shaaficina wakiina man istaxsana faqad sharac. Istixsaanka xataa hadduu meeshaas gaarsiiyey oo weliba la isku khilaafsanaay oo la yidhi xataa mararka qaar isaga laftiisaaba istixsaanka xujaystay qaar ay dhahayaan, hadduu meeshaa gaarsiiyey waxaad moodaa inaan yacni in laysla ogolaa qofku inaan wax jiday karin isaga. Marka mansanna fi lislaami macnaheeda waxay tahay shay awal mashruuc ahaa oo dadka indhahooda ka maqan ama ficilkooda ka maqan ayuu isagu la yimid waa looga dayday qofkaas, sida hadda qisada ku timidna waaba saas waayo. Nebigaa sadaqada amray, ninkii ugu horreeyo looga dayday ajir inuu helo ayuu sheegay. Dadka gabala waxay leeyihiin adilaan u haynaa in wax la samayn karo bidca, maxaa u daliila man sanna fi lislaami. Dayib, marka haddii sidaas marka baabkaasna la furo, diinkii adyaanta kale baatilka muxuu uga duwanaanaa marka? Waayo iyagaba diinkoodu wuxuu baatil ku noqday markii nin walba wuxuu rabo uu kusoo daray. Innaga keenna marka waa maxfuud, cidina marka inay wax ku darto ma loo ogola, isaga dhexdiisa waa lagu ijtihaadi karaa. Laakiin oo adilada marka laga hadlay, laba asal waa kitaabka iyo sunnada, labada kale mutafaqa ijmaaca iyo qiyaaskuna waa farac, labada asalay farac ka yihiin, waa aslaani iyo laba farac. Wixii marka ka soo haro waa uun iska ijtihaad oo ay dhici karto in qofka uu ku gafo kuna toosnaado. ayb min hayri an yanqusa, isagoon ka nuqsaamin min ujuurihim ajaryaalkooda shay-un, waxba aynan ka nuqsaamin. waman sanna fi lislaami sunnatan sayi-atan, qofkii ku jideeyey facalayhi wisruhaa buu leeyahay, wisru man camila bihaa, iyo qofkii sameeyey dembigiisa. min hayri an yunqasa, iyadoon la nuqsaaminin. min awsaarihim, dembiyadooda xaggeeda shay-un aan laga nuqsaaminin. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا صدقيست فإنه سيأتي عليكم كركي نوعاكو إيمان دون زمان وقت يمشي الرجل وقفك وصعون دون بصدقته أو لصعود دون فيقول الذي يعطاها كان لصيني أولهي فيقول الذي كي أولهي يعطى لصيني هي صدقة يعني هو إساق لصيني ها صدقة لصيني لو جئت بها بالأمس شلي هداد لا إيمان لهيد قبلتها وأقبل لها فأما اليوم ما أنت فلا مي شلي هداد إيكين لهيد وقادا لا لكن ما أنت مبهني دن كمله. طيب وقتنا وأبسكسي سعلا ساسوك هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.